إحدى عوابده مثلا أحمر يمكن خليه أخضر. نعم يعني سواء هذا التنكير بالأجزاء أو باللون أو بالفرس غير الفرس، لكن هذا داخل التنكير. نعم نكروا لها عرشها منظر أتهتدي أن تكون من الذين أتهتدون. منظر مش المجاز منها نكر ذا الأمر منظر منظوم بجواب علامة جواب الأمر. نعم هذا نكروا منظر شف العظمة كانت نكروا ولم يوجه الخطاب إلى شخص معين يدل على أن كل جنوده بطاعته ولا لا؟ لأنه لو كان يخشى أن أحد من الجنود يتمرد لكان يوجه الخطاب إلى شخص معين لأجل أن يخرجه فلا يستطيع أن يقول لا. وهكذا عظمة السلطان تكون بمثل هذا. عندما يقول السلطان مثل الأمير جهوه يا ولد، نعم كل الحاضرين يفزعون جهوه جهوه وتجيه في صراخ نكروا لها عرشها نقول هذه أيضا خطاب عظمة. ولهذا قال منظر أتهتدي، إما يقصد نفسه إما أنه يحصل نفسه ويكون تعظيما أو مع جنوده وحاسيته ينظرون جميعا أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا كله أيضا من أساليب الاختبار، هذا من أساليب الاختبار الذي يختبر به سليمان هذه المرأة كما اختبرها أيضا فيما يأتي في نقطة الصرح. وأما أرطى المؤلف وغيره من بجه الإحناف فهذه من الفعليات المخطوبة. نعم فقدمها كقدم غيره. كل هذا مو صحيح إذا يجون صلاة الجماعة الله على كل هذه كبيرة في أن تتزوج لأنها أسلمت وكانت ذكية. نعم ما في دليل على تصرف الإنسان في موقف على البيت يتصرف في العرض. إنسان هذه الآيات السابقة نقبل منك الفائدة، إنسان هذه الآيات اللاحقة درس اليوم ما نقبل نختبر هذه الباب. نعم ما يقدرون من فيها أظن ما لا ما حاشي هذا، لأن حتى الإنسان حتى الإنسان العادي يقول كذا، لأن مثل أديتها هذه صارت هذه خاصة في مثل مقام سليمان. نعم وليس كذلك، حتى الإنسان يوجد ناس يقول مثلا أنا الله سبحانه ما أعطن هذه إلا لو بني مآت وأنا كفر. كفر نعم هل يعني مو كفر مطلق وإن نقفر نعم قد الشكر والتوبة والكفر والإيمان كل هذه تتبعر وتكمل مطلق شيء وشيء مطلق. لا أقصد يعني لا هنا المراد يعني كفر النعمة. أي كفر نعمة واحد أيضا يعني نابي أحد من الواحد لكن أنا أصدق أن لا أصدق. لا أصدق أصدق. نعم مثلا يعني فضل الله كله على حدان إنما يجب الظهور حتى أصدق. نعم فإذا فهو الخالق هو المخلوق وإذا ما جد لإلا أن يوجد المخلوق قصد إن سلمك الله أنه خالق وما أن هذه الصفة صفة الله قبل أن يوجد المخلوق وإلا أن أظهر قصده قبل أن يوجد كما أنه أظهر متصل بالسلام مع أنه يتكلم في مشيئة فهو متصل بالخلق مع أنه يخلق في مشيئة.